بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصلاة والسلام. أنعمت عليك مريم الرضوان. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. لعلكم ترحمون. الله أكبر. حكيم. الله الله الله يفتح عليك. ما شاء الله على النعم. الله يا سيدنا الله اكبر. يا نور النبي يا نور النبي. نعم يا عم نعم. نعم يا عم نعم. الذين ينفقون في السراء العالمين. الله الله. من رب مهدى ونعم أجر إن لم تسقم فرح عنك ما شاء الله عليك. الله يزيدك من هم ويجيه. الله يزيدك من هم ويجيه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Thank you. الحج. الله يزيده في الحج. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يزيده في النعيم. اللهم صل على النبي. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Oh. الله يرحم الله يرحم تعليق يا حج. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. فَقَرِمَ مَا اللهم صل على النبي ما شاء الله. Yeah. يا Oh,